العمل الأول، ادعو الله أن يفرج كربتك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. العمل الثاني، حدد آية أو آيات وتأمل ما فيها من عظات ومن مقاصد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العمل الثالث، قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فكيف كان عذابي ونذر. التوجيهات، التوجيه الأول، عناية الله ورعايته لنوح عليه السلام. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. التوجيه الثاني، نزول عقوبة الله تعالى بمن عصى وتجبر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. التوجيه الثالث، من سنن الله تعالى ابتلاء الأنبياء وأتباعهم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.